بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعدي تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. يتواصل الكلام معكم أحبتي في هذه الأيام من هذا الشهر الكريم الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة ويمن علينا وعلى جميع المسلمين، وأن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا من المقبولين ومن عتقائه من النار، ومن الفائزين بجنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويتواصل الكلام عن قصص صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد انتهينا بحمد الله عز وجل من وقفات، ولا أقول من سير، وقفات موجزة في سير الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وجمعنا الله وإياهم في الفردوس الأعلى. حقيقة رأيت من الحق علينا أن نتكلم في هذا الدرس عن امرأة عظيمة. سنوقف الكلام عن الصحابة ونتكلم عن صحابية جليلة، لأن النساء لهم حق علينا، والنساء شقائق الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة العظيمة التي معنا في هذا اللقاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، وكان يقدرها ويحترمها ويجلها، وكان وفيا لها صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي صلوات ربي وسلامه عليه. خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه الصحابية الجليلة، أولى أمهات المؤمنين وأولى زوجات رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به من البشر على الإطلاق. آمنت قبل أبي بكر، آمنت قبل علي، آمنت قبل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عن جميع الأصحاب. هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وهذا يبين لنا إخواني وأحبتي فضل المرأة في الإسلام. الإسلام لم يمتهن المرأة، الإسلام لم يحتقر المرأة، الإسلام لم يحجر على المرأة كما يصور أعداء الإسلام في الشرق والغرب ويشوه صورة الإسلام، أن الإسلام ضرب سياجا على المرأة، على حريتها، على منعها من الانطلاقة كما يقولون، منعها من أن تكون عضوا فاعلا في المجتمع. كل هذه كلمات لا أساس لها من الصحة، بل ليس هناك شريعة في تاريخ البشرية، ليس في تاريخ المعاصر، بل ليس هناك شريعة في تاريخ البشرية منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قد كرمت المرأة كشريعة الإسلام. ماذا كانت المرأة عند اليونانيين؟ ماذا كانت المرأة عند الإغريقيين؟ ماذا كانت المرأة عند الفراعنة؟ ماذا كانت المرأة عند الفينيقيين؟ ماذا كانت المرأة عند الجاهليين؟ يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت المرأة وتكون المرأة عند اليهود والنصارى؟ وكيف هي المرأة في الغرب؟ وقارن بين حال المرأة في هذه الديانات وفي هذه الأمم وبين حال المرأة في الإسلام، لا مجال للمقارنة أصلا. تجد البون الشاسع والفرق الكبير كما بين السماء والأرض. كيف أن الإسلام فضل المرأة وأعلى من كرامتها وأعلى من مكانتها، المرأة في الإسلام خادمة مخدومة وليست بخادمة، بل جعل الإسلام خدمتها لزوجها، جعله الإسلام من أجل الطاعات والقربات. المرأة مكرمة، كرمها الإسلام أما، ولا يخفاكم النصوص الكثيرة في هذا، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة عند أقدامها، كما قال له ذلك الرجل أريد أن أجاهد، قال عندك أم أحية والدتك؟ قال نعم، قال فالزم رجلها فثم الجنة. وجعل طاعتها من طاعة الله عز وجل، وبرها قرنه مع عبادته سبحانه وتعالى، فكرمها أما وكرمها جدة وكرمها خالة. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الخالة بمنزلة الأم، كرمها عمة، كرمها ابنة، كرمها زوجة، كرمها امرأة أخرى يعني زوجة لمسلم آخر، جعل لها حقوق، عليك أيها المسلم أن تغض الطرف عنها، أن لا تعترض لعرضها، أن تكف لسانك عن عرضها. المرأة مكرمة في الإسلام، ولذلك هناك أحكام خاصة للنساء ألفت مجلدات ضخمة، أحكام النساء، بل سورة في القرآن الكريم من أعظم السور، نحن نقرأها في هذه الليالي في صلاة التراويح، من أعظم سور القرآن الكريم وأكثر سور القرآن الكريم أحكاما وتفصيلات في الشريعة الإسلامية سورة النساء، سورة كاملة سميت بسورة النساء. هذا من تكريم المرأة في الإسلام ومن صيانة المرأة في الإسلام. ولذلك ينبغي، بل يجب على المرأة المسلمة أن تفخر بذلك وأن تسعد بذلك، أن الله تبارك وتعالى كرمها بالحجاب وكرمها بالحياء وصانها وجعلها مخدومة. زوجك هو الذي يجب عليه أن يذهب وأن يكدح وأن يتعب وأن يشقى، كما قال الله تبارك وتعالى عن آدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيان، فتشقى، فجعل الشقاء على آدم، على الرجل، تكدح وتتعب لتأتي بلقمة العيش باردة هنيئة ترفعها لفي امرأتك معززة مكرمة. هم أعداء الدين والإسلام والفضيلة وأعداء المرأة، قلبوا المسألة رأسا على عقب، فبدل من أن تكون المرأة مصونة، لا، جعلوها تكدح وتعمل وتزاحم الرجال في ميادين الحياة، وصوروا أن هذه المرأة المتقدمة المتحضرة وإن ضيعت أسرتها وإن ضيعت أبنائها وإن ضيعت أطفالها مو مهم، المهم تتعرى وتزج في أوساط الرجال لتكون ألعوبة ليفسد المجتمع. بينما المرأة المصونة التي في بيتها وترعى زوجها وترعى أطفالها وأبنائها وتقوم على شؤونهم، هذه متخلفة في نظرهم هؤلاء الضلال، وهم يعلمون أن هذا هو الحق ويعلمون أن هذا هو الصلاح، ولكنهم كما قال الأول ودت الزانية لو زنت جميع النساء. الخربان يبي الكل يخرب مثله، والفاسد والضال يبي الجميع يفسدون، كما فعلت امرأة العزيز عندما أتت بالنساء. لماذا؟ لتجعل النساء اللاتي وقعن فيها، وقلنا وعندما ذكر الله سبحانه وتعالى عن نسوة في المدينة قد عبن على امرأة العزيز أن فتاها قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين، أتت بهم وأوقعتهم في هذا الشرك. ثم بعد أن رأينا يوسف وفتن بيوسف قلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، تكلمت هنا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. الآن كلنا في الهوى سوا، فما حد يعيب على حد. إذن هكذا ديدا أهل الفساد دائما هم، لأن بناتهم قد خرجنا ولم يستطيعوا أن يضبطوا الأمر في كبر بناتهن لأنهم ألقوا الحبل على الغارب، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده عليه أبوه منذ الصغر، تشب هذه الفتاة وقد لوثت فطرتها على لبس القصير وكشف الذراع وما إلى ذلك، عند الكبر خلاص ما يقدر عليها، فيبعث في نفسه الحقد والحسد عندما يرى بنات المسلمين العفيفات المحجبات الطيبات وسوقهم هو اللي ماشي، يشوف بنت الآن العارية ما حد يأتيها، وبنت فلان المحجبة الطيبة المستورة الخطاب عليها سيرة بالدور، هذا يبعث في قلبه الحقد ضغينة على أن تكون جميع النساء كابنته الساقطة الفاشلة. وصدق الله، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليش؟ حسدا من عند أنفسهم. لذلك ونحن نذكر هذه السيرة العطرة لهذه المرأة العظيمة نقول إن الإسلام كرم المرأة ورفع من شأنها ورفع من مكانتها، وأوجب علينا نحن معاشر الرجال حقوقا تجاه النساء، إن قصرنا في هذه الحقوق فالويل والثبور وعظائم الأمور في ذلك اليوم العظيم، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. خديجة، وما أدراكم ما خديجة؟ هذه الزوجة الحبيبة والأم الرؤوم والصديقة الوفية لنبينا صلى الله عليه وسلم، التي واسته بمالها وحاطته بعاطفتها وأيدته بمشورتها، فكانت له سندا وعونا، وسبحان الله، سبحان الله له في خلقه شؤون، كونه سبحانه وبحمده أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته هذه المرأة العملاقة، في هذا دلالة واضحة على مكانة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فمن هي خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ هي خديجة، استريح، هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشية الأسدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، فهذا نسب عريق ونسب شريف، فهي من أنسب القريش، فهي من أنسب قبائل قريش ومن أعظمهم شرفا، وكانت امرأة ذات منصب وجمال وجاه ومال، فهذه حسنة الدنيا. خديجة رضي الله عنها وأرضاها من يتزوجها قد حصل حسنة الدنيا، جمعت فيها هذه الأمور الأربعة التي يتمنى كل رجل أن تكون في امرأته: نسب، ما بعده نسب، شرف ومكان في المجتمع، ما بعده شرف، مال، من أكثر عباد الله مالا، جمال، من أجمل نساء قريش، عقل وحكمة، من أعقل النساء إن لم تكن هي أعقل النساء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، دين، أدين عباد الله تبارك وتعالى، ولذلك استجابت مباشرة لدعوى الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلمون في شريف علمكم كان صاحب أخلاق فاضلة صلى الله عليه وسلم، وحتى لقبه قومه بالصادق الأمين، كان يعرف بالصادق الأمين، وكان الناس يأتونه بأماناتهم وبودائعهم فيتركونها عنده صلى الله عليه وسلم نظرا لصدقه وأمانته ووفائه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه السمعة الطيبة لا سيما في مثل هذا المجتمع الجاهلي الذي يعج بالرذائل وبالأخلاق السيئة لا تكاد أن تجد إنسانا يصدق معك في الحديث، ولا تكاد أن تجد إنسانا يودي إليك الأمانة ويوفي لك بالعهد. فكان صلى الله عليه وسلم غرة في جبين الناس في ذلك المجتمع الجاهلي. الناس تناقلوا أخبار الحبيب صلى الله عليه وسلم، أخذ يعني أصبح هو حديثهم لصدقه وأمانته، فبلغ خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت من صدقه وأمانته ووفائه وحسن أخلاقه ومكاربها الشيء العجيب. كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد تزوجت برجلين قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد تزوجت برجل اسمه عتيق ابن عائذ، وعاشت معه فترة ثم فارقته، ثم خطبها وتزوجها أبو هالة، وهذا كان كله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تزوجت برجلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. عندما فارقت أبا هالة تسابق سادات قريش لخطبتها، نظرا لما اجتمعت فيها من هذه الفضائل. إخواني، امرأة جميلة حسيبة نسيبة ثرية، كل يريدها، تسابق الناس عليها، سادات القوم وعلية القوم، لكنها أعرضت عن الجميع صفحا، لأنها تعلم أن هؤلاء قد طمعوا فيها في جمالها وفي حسبها وفي مالها. فكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها حكيمة حصيفة، تريد أن تختار رجلا ذا أخلاق فاضلة. كانت رضي الله تعالى عنها كما قلت ذات مال، وكانت تنمي مالها بالتجارة عن طريق المضاربة، تأتي لشباب قريش ولتجارهم فتدفع عليهم المال، مبلغ من المال ليضاربوا في هذا المال. والمضاربة نوع من أنواع التجارة أقرها الإسلام، يكون المال من جانب والعمل من جانب آخر، ويتفق الطرفان على النسبة التي بينهما، جائز. فكانت تصنع هذا الأمر، سمعت بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه وقالت: يا ابن عم. وهذه عادة العرب، لأنهم في النهاية وإن كانوا قبائل وبطون مختلفة أو متفرقة، لكن في نهاية الأمر في الغالب يلتقون في الجد الخامس أو السادس أو السابع، ومن كان كذلك يكون من أبناء عمومتك. فقالت: يا ابن عم، لماذا لا تتاجر في مالي؟ فوافق صلى الله عليه وسلم، وكان فقيرا عليه الصلاة والسلام، كان قبل ذلك يرعى الغنم، حتى سئل قيل له: كأنك كنت ترعى الغنم؟ قال: وما من نبي إلا رعاها، ما من نبي إلا رعاها الغنم. لأن سبحان الله تنعكس على صاحبه بالسكينة. شوف، أهل الغنم ترى فيهم سكينة بخلاف أهل الإبل، اللي عنده إبل تلقى فيه الشدة والغلظة، وهذا مذكور كما في الصحيحين. وأهل الخيل تكون فيهم إيش؟ الخيلاء، شيء من الكبر. هذا سبحان الله تنعكس هذه الأخلاق على أصحابه. المهم، كان يرعى الغنم، فدعته خديجة ليتاجر بمالها، أخذ المال وذهب إلى الشام صلى الله عليه وسلم ليتاجر في مال خديجة. أرسلت معه خديجة رضي الله عنها غلامها ميسرة، فذهب معه وقالت، وكانت هذه المرأة الحكيمة من أشد الناس فراسة، تتفرس في الأشخاص، فتفرست في النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت فيه الأخلاق الفاضلة تشع عليه الصلاة والسلام، فقالت لغلامها: لازم محمدا وأتني بأخباره وما يجري له من أمور في سفرته هذه. كان ميسرة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى من أخباره عجبا. التجارة ربح فيها صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف ما يربح الآخرون. هي قوافل تذهب وتجار مع بعض، يعني في موسم واحد، فربح صلى الله عليه وسلم أضعاف ما ربحه التجار الذين معه أتوا من مكة، من بركته صلى الله عليه وسلم، مبارك عليه الصلاة والسلام. ثم رأى من أمره عجبا، إذا جلس أتت عليه مثل الظلة ظلته من الشمس صلى الله عليه وسلم. قصة بحيرة الراهب والذي قال إنه نبي وما هذه الأشجار لا تسجد إلا لنبي ورأيتها سجدت له عندما قدمتم، المهم ظهرت عليه إرهاصات وعلامات النبوة صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور الخارقة والمعجزات التي رآها ميسرة في سفره مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد، قص ذلك على خديجة رضي الله تعالى عنها، هي مولاته، يعني هو كان مملوك عند خديجة رضي الله عنها، فقص عليها ما رآه من مكارم أخلاقه ومن حسن تدبيره ورجاحة عقله وتواضعه ومكارم أخلاقه والأمور التي وقعت له تعد من الخوارق كالظل الذي يقع له صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. زاد إعجاب خديجة رضي الله تعالى عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزمت على الزواج منه صلى الله عليه وسلم. لكن تعلمون أن الأمر منقص إلى يومنا هذا، يعني أن تخطب المرأة الرجل هذا أمر لا يكون، العادة والذي جرى عليه العرف أن المرأة مطلوبة وليس طالبة، ولكنها لرجاحة عقلها أرادت أن تظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فدعت صديقة لها اسمها نفيسة، فبينت لها مرادها ورغبتها من الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت من صديقتها نفيسة أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعني تعرض، تذكر له الزواج وأن تعرض بخديجة، يعني كأنها لم تدبر الأمر مع خديجة. فذهبت هذه نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يعني ما الذي يمنعك من الزواج؟ قال قلة ذات اليد، ما عندي، لا أملك شيئا، فقير. فقالت له فهل لك بالجمال والنسب والحسب والمال؟ قال ومن؟ قالت خديجة. فوافق صلى الله عليه وسلم وطلب من عمه أبي طالب أن يخطبها له، فخطبها عمه أبو طالب من عمها عمرو بن أسد، هي خديجة بنت خويلد ابن أسد، عمها عمرو ابن أسد هو كان وليها، فخطبها أبو طالب من عمها عمرو بن أسد لابن أخيه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. كان عمره صلى الله عليه وسلم على المشهور 25 سنة وعمرها 40 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضها، فكانت تكبره 15 سنة أكبر منها، عمرها 25 وعمرها 40 سنة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. تم هذا الزواج المبارك، وقدم لها مهرا صلى الله عليه وسلم 6 من الإبل، قدم لها مهرا، وقيل 20 الله أعلم، المهم قدم لها هذا المهر، وتكلم أبو طالب خطبة النكاح المعروفة، حمد الله وأثنى عليه وبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسبه ومكانته في قومه وبين نسب وفضل خديجة ومكانة قومها، ثم تم هذا القران وهذا الزواج المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أنجبت له رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ونسيت أن أذكر هذا الأمر، كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تلقب بالطاهرة، كانت تلقب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تلقب من نقائها وصفائها وعفافها وطهرها وكرامة أخلاقها وسجاياها الفاضلة، كانت تلقب بالطاهرة رضي الله عنها وأرضها. إذن عقد هذا الزواج المبارك، فأنجبت له رضي الله عنها وأرضاها، أنجبت له 6 من الولد، 6 من الولد رضي الله تعالى عنها وأرضها، 4 من الإناث و2 من الذكور، جميع أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها، إلا إبراهيم من مارية القبطية التي تسراها أهداها له المقوقس كما تعلمون. فأنجبت له عبد الله الذي كان يسمى بالطيب وكان يلقب بالطاهر، وذلك لأنه ولد بعد البعثة. وأنجبت له القاسم الذي كان يكنى به، فهو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، كما قال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة عن رجل خرج من المسجد بعد أن أذن قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كنيته صلوات ربي وسلامه. ولا يجوز للمسلم أن يجمع بين اسمه وبين كنيته. قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فأنجبت له عبد الله والقاسم ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأولاده الذكور القاسم وعبد الله وحتى إبراهيم الذي جاء بعد الهجرة من مارية القبطية، جميع أولاده الذكور عليه الصلاة والسلام توفوا صغارا، صغار لم يبلغوا الحلم. حتى قال في قصة عن إبراهيم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون. فأولاده الذكور توفوا صغارا، أما الإناث فجميعهن رضي الله عنهن قد كبرن وأسلمن وهاجرن إلى المدينة النبوية، وجميعهن توفاهن الله تبارك وتعالى قبل النبي، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة. فاطمة بقيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وكانت أول أهل بيته لحوقا به، فتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله عنها وأرضها. إذن جميع أبنائه أو جميع أولاده الذكور والإناث ما عدا إبراهيم من مارية جميعهم من خديجة، وهذا أيضا مما زاد في حبها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال هو لعائشة كما سنذكر: قال: رزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها، رضي الله تعالى عنها وأرضها. ولا شك أن المرأة تكون حظية عند زوجها، وإن طالت بها السنوات وإن كبرت وإن عجزت وإن أصبحت يعني ذميمة وإن لم يرغب في نكاحها وفي وطئها، لكنها تبقى الأولى دائما الأولى، وأم الأولاد تبقى هي أم العيال، كما قال الأول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. يروح يرجع مرة ثانية، يروح يرد مرة ثانية، ما فيه، دائما الأولى هي لها تكون حظية عند الزوج. إذن هذه قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. موقف عظيم لخديجة جميعكم يعرفه، والإنسان لا يمل من إعادته لما فيه من العبر والحكم وبيان لعظم هذه المرأة العظيمة. عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني كم عمر خديجة؟ 55 سنة، يعني هي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بـ15 سنة. إذن عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني بعد زواجه منها بـ15 سنة، وتزوجها عمر 25، وعندما بلغ 40 يعني بعد 15 سنة زواج، وهي أصبح عمرها 55، كان صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، أو قبل ذلك عندما كان عمره 38 سنة، حبب إليه الخلاء، كان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد، وقدر الله عز وجل أن تكون خلوته في شهر رمضان هكذا، وما كان يعرف رمضان ولا فضل رمضان ولا هكذا، توفيق من الله لبيان فضل هذا الشهر الكريم. فكان يخلو في رمضان الليالي ذوات العدد، يأخذ يتزود من الطعام والشراب ويذهب. سبحان الذي حبب إليه الخلاء، سبحان الذي آنس وحشته، سبحان الذي ألقى السكينة والطمأنينة في قلبي، ولا جماعة الخير من يطيق؟ من ذهب منكم إلى مكة أكيد جميعكم رحتوا غار حراء، شفتوا غار حراء في منطقة حراء يسمونها حراء أهل مكة. وين غار حراء؟ الشاب الرجل القوي الشاب يحتاج تقريبا ما يقارب ساعة كاملة أن يصل إلى غار حراء. نبينا صلى الله عليه وسلم كان عمره 40 سنة، يعني لازال في قوة وظلام، ويبقى في هذا الغار الذي يعني عرضه بضعة أمتار يسير، من منكم من رأى نافذة صغيرة تطل به على مكة، يرى مكة من أسفل منه. من الذي حبب إليه الخلاء؟ الله جل في علاه. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، فكان يخلو كما في صحيح البخاري من حديث عائشة الليالي ذوات العدد، يعني أسبوع أسبوعين ثلاثة في رمضان، تقول وحشة، تقول خوف، عدم أنس، أبدا. أنزل الله السكينة على قلبه ليتهيأ، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما هو بسيط هذا الوحي. ثم إذا انتهى طعامه نزل وتزود من خديجة ورد مرة ثانية. هنا وقفة، هنا فائدة. انظروا إخواني كيف أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها لم تتأفف، ما اشتكت كما بعض الزوجات الآن، إن زوجها غاب يوم ولا يومين هو رايح يلعب، عنده وظيفة، عنده عمل، دعوة إلى الله عز وجل، ذهب إلى يعني، وانت بس كله طالع كله هياته، ما نشوفك، ما تجلس معانا، ما ناخذ من وقتك، تعكر عليه، تنغص عليه. انظروا هنا خديجة رضي الله عنها، طبعا هذا ليس تشجيعا للرجال أن يتركوا البيوت، لكن نقول في بعض الظروف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طيلة العام خارج البيت، هنا حبب إليه فسارت مع ما يحبه صلى الله عليه وسلم، آزرته، أيدته، وقفت معه رضي الله عنها وأرضاها. في السنة الأولى والثانية 38 كان في رمضان يختلي شهرا كاملا، انتهى رمضان، أتى هلال شوال، نزل من غار حراء، طاف بالبيت، ذهب إلى خديجة. في السنة التي تليها عمره 39 نفس العملية، جاء رمضان، تزود من الطعام، ذهب وجلس في غار حراء شهرا كاملا، رمضان كله يتحنث، يتعبد، يلجأ، يعرف أن هذا الكون له خالق، يتجه إليه، ما في صلاة معينة، ما في ذكر معين. انتهى رمضان، أتى شوال، نزل، طاف بالبيت، ذهب إلى خديجة. في رمضان الثالث بلغ عمره 40، أتم 40، ذهب، وفي ليلة 27 وهي ليلة القدر جاءه الوحي من السماء، جبريل عليه السلام في صورة بشر، خاف منه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان المنقطع في غار حراء، قال اقرأ. ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، يعني مو كما يقول بعض الناس ما بأقرأ، يعني عناد ما بأقرأ، لا، ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ، لا أعرف القراءة ولا الكتابة، كان أميا صلى الله عليه وسلم. قال فأخذني فغطني حيل، ضك حيل، ثم أرسلني وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني الثانية وغطني حتى بلغ مني الجهدة، ثم أرسلني وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذني الثالثة فغطني حتى بلغ مني الجهدة، ثم أرسلني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده، نزل مسرعا إلى من؟ إلى خديجة، الأم الرؤوم والزوج الحنون، حبيبته، صديقته، معينته رضي الله عنها وأرضاها. وانظروا إخواني موقف الزوجة هنا كيف، يعني فعلا عندما قالوا وراء كل رجل عظيم امرأة، حكمة صحيحة. لا يستطيع الرجل أن يكون عظيما أو أن يكون بارزا أو أن يكون مؤثرا في مجتمعه إلا بعد أن تكون خلفه تسانده امرأة عظيمة. أما إذا كانت وحدة حنة ورنة وعور الرأس وقفه لا، هذا ما يتقدم شبر، هذا كله وره، كله يرد له وره، يرجع وره وره إلى أن يسقط. فقالت له، قال لها وقلبه يرتعد خوفا صلى الله عليه وسلم في ليلة 27، هذه الليلة المباركة التي قال الله تبارك وتعالى عنها إنا أنزلناه في ليلة مباركة في سورة الدخان وفي سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر 27 من رمضان. قال لها زملوني زملوني، يعني غطوني، لأن الإنسان كان بردان نفس الآن أبو عبد العزيز بردان، طيب يحتاج إلى من يزمله، من يغطيه حتى يهدأ، والخوف يجلب البرد كما هو معلوم، إذا خاف الإنسان وأصبح هذا الخوف يعني خوفا عظيما فزعا، هذه فرائسه هنا المفاصل بين الرقبة وبين الكتف ترتعد لا إراديا، صح، شدة الخوف ويشعر بالبرد، هذا الذي وقع له صلى الله عليه وسلم. زملته، لم تقل له أنت ماني جاي وصار لك الحين الحين الحين قل لي ما راح أغط، أنت زملي وصير خير. فبادرت رضي الله عنها وأرضاها وزملته حتى هدأ روعه، فقال لها لقد خشيت على نفسي، خفت يصير فيني شيء. قالت وما ذاك؟ فقص علي الخبر. اسمعوا لهذه الكلمات العظيمة، كيف ثبتته رضي الله عنها وأرضاها، لم تقل له شو الكلام هذا، شو التخريفات هذه، أو تحبط وتبدأ بالرسائل السلبية اللي يعني إحباط، لا، ثبتته، قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، اسمع الكلام، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. شوفوا الكلام الجميل، كلمات مختصرة، يعني خلاصة هذا الكلام تمدحه، أنت أصحاب الخير، أنت صاحب الفضل، أنت صاحب صلة الرحم، صاحب القيام على المساكين، صاحب القيام على الضعفاء، صاحب الإكرام الضيفان، صاحب مكارم، فمثلك لا يخزيه الله، عقل راجح. قم معي يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخذته مباشرة، شوف الفزعة، قفت معه إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ولد عمها، وكان رجلا قد تنصر، ترك الجاهلية يريد أن يبحث عن الحق، ما في دين حق، شاف أحسن وأقرب الأديان النصرانية، تنصر وكان يكتب الكتاب العبراني، كان إنسان يقرأ ويكتب، وكان شيخا قد عمي، قد تجاوز 100 أو أكثر. فقالت يا ابن عم، وكان وفي رواية أخرى قالت يا عم لكبره، تقول له يا عم وله ابن عمها، قالت يا عم اسمع من ابن أخيك، قص عليه القصة. فقص عليه صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل الحكيم ورقة، قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يقصد بالناموس طبعا الوحي. ثم قال ورقة وهو يندب حظه، قال يا ليتني، هو رجل أعمى، قال يا ليتني كنت فيها جذعا، يا ليتني كنت فيها جذعا، يعني قوي شاب، إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم يعني تونا بادين وين بيخرجني قومي؟ قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. قال ولئن يبلغني يومك ذلك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قيل إن ورقة آمن، الله أعلم بذلك. انقطعت هنا سيرة وأخبار ورقة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت مرة أخرى، انقطع الوحي، قطع الوحي بحكمة من الله سبحانه وتعالى لتهدأ نفسه حتى يستعد الآن. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل، شوي شوي القرآن أنزله الله منجما لا تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، ما لك شغل. إنه صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ إذا نزل الوحي يقرأ معه، يقرأ معه. ليش؟ يخاف أنه ينسى. نهاه الله تبارك وتعالى، لا، إن علينا جمعه وقرآنه، لا تعجل، الحفظ لن تنساه، سيحفر هذا القرآن في قلبك سبحانه وتعالى. قطع الوحي فترة من الزمن بينما صلى الله عليه وسلم ماشي في طرقات مكة، وكان صلى الله عليه وسلم نزل به من الهم والغم الله به عليم، يعني يريد أن يعرف هذا الذي جاءه حق باطل، حل حقيقة، مثل هذا يجعل الإنسان في حيرة. انقطع الوحي، وبينما هو يمشي في طرقات مكة سمع صوتا يناديه يقول له يا محمد. تفت يمنة ما رأى أحد، تفت يسرة ما رأى أحد، أمامه ما رأى أحد، خلفه ما رأى أحد، رفع رأسه صلى الله عليه وسلم، وإذا بالملك جبريل عليه السلام قد جلس على كرسي قد سد الأفق، يعني وين ما ينظر يشوف جبريل. فسقط النبي صلى الله عليه وسلم من هول ما رأى، وهذه المرة الأولى التي رآها على صورته الحقيقية، والمرة الثانية في الإسراء والمعراج. فذهب صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى من؟ إلى خديجة رضي الله عنها، يرتعد خوفا، يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، زملوني زملوني، دثروني، صبوا علي الماء البارد. صبت عليه ماء بارد صلى الله عليه وسلم من جراء هذا الوحي، وغطته وزملته ودثرته، وهو في هذا الدثار في هذا اللحاف جاءه جبريل، قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نزلت هذه الآيات العظيمات، فودع النبي صلى الله عليه وسلم الدعة والكسل بعد ذلك، خلاص أصبح الآن رسولا من عند الله تبارك وتعالى، فهو نبئ بإقرأ، أصبح نبيا بإقرأ، النبي الذي يوحى إليه بإقرأ، إلى الآن لم يؤمر بتبليغ الرسالة، فقط جاءه الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما جاءه بلغ. لكن هنا عندما تهيأت نفسه واستعد لتلقي هذه الرسالة العظيمة قال له قم فأنذر، أنت الآن بشير ونذير، رسول من رب العالمين، خلاص من شخص عادي أنت الآن. فخرج صلى الله عليه وسلم نشط في هذه الدعوة، وآمنت به أول من آمن به زوجه وحبيبه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها المرأة الطاهرة. ساندته خديجة رضي الله عنها وأرضاها بمالها مساندة عجيبة، تخلى عنه جميع الناس وقفت بجانبه، منعه جميع الناس المال دفعت إليه مالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذلك. كان كما أسلفت إخواني وأحبابي كان يحبها حبا عظيما، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، هذا من فضائلها، قال خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم ابنة عمران. عندما بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة أنها سيدة نساء العالمين وأنها سيدة نساء أهل الجنة، صح؟ طيب، ألا يعارض هذا الحديث هذا الحديث؟ يعني ألا توجد هناك معارضة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنها سيدة نساء العالمين وبين قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة أنها خير نساء هذه الأمة؟ ما في معارضة. جمع أهل العلم بذلك من وجهين، قالوا الوجه الأول هناك فرق بين السيادة والخيرية، فالخيرية لخديجة والسيادة لفاطمة، لأنه قال لفاطمة سيدة نساء العالمين، وقال لخديجة خير نسائها، ففرق بين السيادة والخيرية. هذا الجمع الأول. والجمع الثاني وهو لعله الأقرب والعلم عند الله عز وجل، أن المقصود بالخيرية لخديجة ولمريم الخيرية المؤقتة لهذه الأمة في زمانها، أما الخيرية على وجه العموم لنساء العالمين فلفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما يعني ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن خيرية مريم على نساء عالمها، كما قال سبحانه وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. لو عدتم إلى تفسير هذه الآية آية آل عمران تجد قول المفسرين يقولون نساء عالم زمانها وليس على الإطلاق. كذلك خديجة رضي الله عنها خير النساء في زمانها وفي عصرها، أما على وجه العموم نساء البشرية فأفضلهم فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما قال صلى الله عليه وسلم. واسمعوا أحبتي لهذه المنقبة العظيمة لخديجة رضي الله تعالى عنها التي لم تكن لأحد من الأولين ولا من الآخرين قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال يا رسول الله هذه خديجة أتتك، يعني كان يأتيه في الوحي في الغرفة لوحده صلى الله عليه وسلم وهو معه نزل بالوحي، علم جبريل أن خديجة الآن في طريقها إلى الغرفة، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه خديجة أتتك ومعها إناء فيه طعام أو شراب لك، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها السلام. الله أكبر يا جماعة الخير، عظيمة هذه، عظيمة، عظيمة من العظائم، هنيئا لخديجة. قال فإن أتتك فأقرئها أو فأقرئ عليها من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لخديجة رضي الله عنها وأرضاها بيت من قصب، واحد يقول القصب المعروف هذا من زينة، بيت من قصب ما هو حلو، نقول هذا قصب الدنيا، أما قصب الآخرة يختلف، ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، كما قال عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى وأتوا به متشابهة، قال ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، في لؤلؤ هناك لؤلؤ، في نهر هناك نهر، خمر خمر، عسل وعسل، نساء ونساء، قصب قصب، قصور قصور، غلمان وغلمان، قطعا ليس الغلمان كالغلمان ولا النساء كالنساء ولا القصور كالقصور ولا النهر كالنهر ولا كل شيء مختلف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة هذا الكلام فاسمعوا الرد. البشارة جميلة والرد أجمل. قالت رضي الله عنها يا رسول الله الله هو السلام. شوف من فقهها لم تقل على الله السلام، إيش معنى قولك أنت عليك السلام عندما يقول لك فلان السلام عليك ثم تقول له وعليك السلام، إيش معنى وعليك السلام؟ يعني تدعو الله له بالسلامة، تقول أدعو الله لك بالسلامة من الشرور، هذا معنى وعليك السلام. طيب وهل ربنا تبارك وتعالى تلحقه الشرور والآثام؟ منزه عن ذلك سبحانه وتعالى جل في علاه. لذلك لم تقل هذه المرأة العظيمة من فقهها لم تقل وعلى الله السلام، لا، إنما قالت الله هو السلام سبحانه وتعالى وعليك وعلى جبريل السلام، هكذا قالت رضي الله تعالى عنها وأرضها. فهذه منقبة لا تعلم لأحد إلا لخديجة، أن الله تبارك وتعالى أقرأها السلام. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه الله سبحانه وتعالى ما أقرأه السلام، إنما الله سبحانه وتعالى ذكر اسمه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي أبو المنذر هذا الصحابي الجليل أقرأ الصحابة، قال له اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال إن الله أمرني أن آمرك أن تقرأ علي القرآن. هنا بكى أبي رضي الله عنه وارضاه، قال وسماني الله؟ يعني ذكرني بالاسم؟ قال نعم. فذرفت عيناه رضي الله عنه وارضاه. أما خديجة أقرأها ربها السلام، قال إن الله يقرئك السلام، رضي الله تعالى عنها وارضاها. نختم بهذا الموقف الأخير قبل أن نذكر وفاتها رضي الله عنها وارضاها. كما قلت إخواني وأحبابي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، وكان وفيا لها في حياتها وبعد مماتها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة في حياتها، عاش معها صلى الله عليه وسلم قرابة 25 سنة. عاش معها صلى الله عليه وسلم 15 سنة قبل البعثة، تزوجها عمره 25 وبعث سنة 40 وهي كان عمرها 55. ثم عاشت معه صلى الله عليه وسلم 10 سنوات بعد البعثة، توفيت وعمرها 65 سنة، فعاشت معه 25 سنة. لا يذكر صلى الله عليه وسلم أنها في لحظة واحدة نغصت عليه حياته، أو كدرت عليه حياته، أو عارضته في أمر، أو لم تسره في نظر، صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها. لذلك حازت قصب السبق عند الله سبحانه وتعالى، فأقرأ ربها عليها السلام. بعد وفاتها، قلنا في حياتها ما تزوج عليه صلى الله عليه وسلم وفاء لها، بعد وفاتها رضي الله عنها عاش صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يصل صويحبات خديجة، إذا أهدي إليه شيء، وكان الصحابة يهدون إليه، يعني إذا واحد عند ذبيحة أعطاه شيء، عند أكل ثريد أعطاه شيء، يعني تمر سمن، إذا أتاه هذه الأعطيات أول من يتفقد صويحبات خديجة رضي الله تعالى عنهن جميعا. فكان يتفقد صويحباتها وفاء بها. في يوم من الأيام جاءته امرأة اسمها هالة، وكانت هذه صاحبة لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت صاحبة لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، صديقة لخديجة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها فقال كوني هالة، يعني كان يتمنى أن تكون هالة. وفعلا دخلت عليه إذ بها، فعندما رآها هاجت الأشجان في نفسه صلى الله عليه وسلم، وهاجت الذكريات في نفسه صلى الله عليه وسلم، وتحشرجت العبرات في صوته عندما تذكر خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها. كان هذا ديدنه. عائشة رضي الله عنها، وسيكون لقاءنا إن شاء الله القادم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، لم تتحمل، كانت من أغير الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحملت، مرة طوفت، مرتين طوفت، 3-4، كثر الأمر عليها وبلغ السيل الزبى، لم تتحمل. ففي يوم الأيام أهدى النبي صلى الله عليه وسلم كعادته لصويحبات خديجة، فغضبت عائشة، قالت ما تريد بامرأة عجوز حمراء الشدقين، يعني حمراء الشدقين يعني أن أسنانها تساقطت ما عندها إلا اللثة بس كحال العجائز، ما تريد بامرأة عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله بخير منها، تعني نفسها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب عليها غضبا عظيما، وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، واستني بمالها إذ حرمني الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد وحرم ولد غيرها. فغضب على عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الغضب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى قالت عائشة قلت في نفسي لا أذكرها بعدها، أو لا أذكرها بعدها بسبة أبداً. يعني خلاص ما أتعرض لخديجة مهما أكرم صويحباتها النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية بثلاث سنين، وقيل بخمس سنين، وقيل بأربع سنين، يعني توفيت بسنوات يسيرة قبل ثلاث أو أربع أو خمس سنوات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدركت عشر سنوات من بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي هذا العام توفي أيضا عمه أبو طالب، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما عليها وتألم وبكى على وفاتها، حتى سمي هذا العام بعام الحزن، حزنا على خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي كانت الأم الرحوم والزوجة الحبيبة والمؤازرة والمعينة للنبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا يذكر أهل العلم مسألة يعني تعد من فضول المسائل لا بأس بذكرها، وهي المفاضلة بين خديجة وبين عائشة، أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ لهم كلام طويل في هذا في هذه المسألة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الإمام الكبير جمع كعادته في الجمع الذي لم يسبق إليه، قال خديجة أفضل من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما عائشة رضي الله عنها وأرضاها أفضل من خديجة بالنسبة لعموم الأمة. وهذا صحيح، هذا جمع طيب، لأن في بداية الدعوة كان الذي يؤازره من؟ خديجة، يعني لم يكن لخديجة مرويات كثيرة في الأحاديث للأمة، لكن كان نفعها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم عظيما، أكثر من نفع عائشة له. أما للأمة فكان نفع عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها روت كما هائلا أو كبيرا من الأحاديث، هي من المكثرين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في التحديث، لا سيما الأحاديث التي نقلت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، حفظتها هي العالمة أم عبد الله، تأتينا إن شاء الله سيرتها في اللقاء القادم لنرى هذه العالمة التقية الورعة رضي الله عنها وأرضاها. هذا هو الجمع الطيب، وفي الجملة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وجمعهن الله تبارك وتعالى وإياهن في جنات النعيم، فهن أمهاتنا كما قال الله سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم، ونشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبهن ونقدمهن على أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا بل وأنفسنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. غدا بريحكم شوية وراح يكون في درس، أن عندي درس في خارج المسجد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد غد إن كان في العمر بقية. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.